بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: كالأبي والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد. ثم ذكر رحمه الله أن العصبة تنقسم لثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. ذكر أن العصبة بالنفس خمس جهات، وهي مرتبة كالتالي: بنوة، ثم الجهة الثانية أبوة، والجهة الثالثة أخوة، والجهة الرابعة عمومة، والجهة الخامسة ولاء. وأشار لهذه الجهات بقوله: كالأبي والجد. هذه جهة الأبوة، وجد الجد هذه الأبوة، والجد أي الجد لأب، وجد الجد أي جد جد الأب. والجهة الثانية والابن البنوة، عند قربه الابن، والبعد أي وإن نزل، ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن وهكذا. والجهة الثالثة قال: والأخي، وهي جهة الأخوة. وابن الأخي يعني وإن نزل، ابن ابن أخ، ابن ابن ابن أخ وهكذا. والمراد بالأخوة هنا الأخ الشقيق، وإن نزل أبناؤه، والأخ لأب وإن نزل أبناؤه. أما الأخ لأم فسبق أنه ليس من ذوي العصبة. ثم قال وفي الجهة الرابعة قال: والأعمامي، والمراد بالعمام هنا العم الشقيق أو العم لأب، أما عم الأم ليس من ذوي العصبة. والجهة الخامسة قال: والسيد المعتق ذي الإنعام، يعني من أعتق عبدا أو أمة، وكذا من أعتقت عبدا أو أمة. وعصبة المعتق المتعصبين بأنفسهم، يعني مثل المعتق له ابن ومات المعتق، الابن هذا عصب بالنفس، يرث بالتعصيب ممن أعتق. أما العصبة بالغير أو مع الغير للمعتق فلا يرثون ممن أعتق. قول ذي الإنعام يعني أن السيد أنعم على العبد بالعتق. ثم قال: وهكذا بنوهم جميعا، يعني أبناء الابن والأخوة والعمومة. والعصبة بالنفس المعتق، وهكذا بنوهم جميعا، جميع الأبناء وإن نزلوا. فمثلا ابن ابن ابن ابن ابن عصبة وإن كان بعيدا. فكل ما أذكره سميعا، يعني اسمع ما أقوله لك، بينه وابن الكتاب والسنة. فمن دليل الكتاب على تعصيب الابن قول فمن الكتاب على توريث الابن، فمن دليل السنة على توريث الابن قول مسلم: فما بقد التركة في الأولى رجل ذكر. هم دليل الكتاب على توريث الأب للجهة الثانية قوله سبحانه: وإن كان له وليبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه لأمه الثلث وسكت عن الأب يعني لها الباقي. وأيضا عموم الحديث السابق فما بقت التركة فلأولى رجل ذكر. وجهة الأخوة والعمومة قوله عليه الصلاة والسلام فما أبقت التركة فلأولى رجل ذكر. والولاء قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. قال رحمه الله وما لذ البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب والأخ والعم لأمنا أبي أولى من المدل بشطر النسب. العصبة بالنفس تنقسم إلى أقسام. القسم الأول الجهة، والمراد بالجهة مثل الأبوة هذه جهة، الأخوة تسمى جهة، البنوة جهة، العمومة جهة، والولاء جهة. فعلى الترتيب كما سبق أولا البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء. لو اجتمع عندنا شخصان من جهتين مختلفتين مثل الابن والعم فجهة البنوة أقرب من العمومة، لأن البنوة هي الجهة الأولى والعمومة هي الجهة الرابعة. فمن كان أقرب جهة هو الذي يستحق التعصيب، مثل لو هلك هالك عن ابن وأخ، قل ابن الباقي تعصيبا والأخ يسقط محجوب. لماذا؟ لأن جهة البنوة أقرب. ومثل لو هلك هالك عن أب وعم، الأب يأخذ الباقي والعم يسقط لأن جهة الأبوة أقرب. ولو هلك هالك عن أخ وعم، يرث الأخ والعم يسقط لأن الأخ أقرب جهة. والقسم الثاني الدرجة، والمراد بالدرجة يعني النزول أو العلو في الأصول، مثل ابن هذه درجة، ولو آخر ابن ابن هذا أكثر درجة أنزل درجة، ولو ابن وابن ابن ابن فالابن أقرب درجة. وكذلك لو ابن أخ لأب وابن ابن ابن أخ شقيق نورث الأقرب درجة. ولو هلك هالك عن عم وابن عم نورث الأقرب له عم، واضح؟ هذه أقرب درجة. لذلك قال الناظم رحمه الله وما لذي البعد أي البعيد سواء كان جهة أو درجة مع القريب يعني مع الأقرب منه في الإرث من حظ ولا نصيب، ليس له نصيب في الإرث أي البعيد، تمام. والأمر الثالث عندنا قوة، يتصور هذا في جهة الأخوة والعمومة. فالأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب. لماذا أقوى؟ الضابط يتكي على اثنين، الأخ الشقيق على الأم على الأب ويتكي على الأم فهو أقوى. أما الأخ لأب يتكي فقط على الأب فهو أضعف. فلو هلك هالك عن أخ شقيق وأخ لأب نورث الأخ الشقيق لأنه أقوى ولا يرث الأخ لأب. ولو هلك هالك عن عم شقيق وعم لأب نورث العم الشقيق ولا نورث العم لأب لأن العم الشقيق أقوى. ولا يمكن يتصور درجة، ولا يمكن أن نتصور القوة في البنوة. فما نقول ابن شقيق وابن الأب، كذلك يتصور ذلك في جهة الأبوة، فلا يمكن أن يكون إلا في جهة الأخوة والعمومة. لذلك قال الناظم والأخ والعم لأم وأبي، يعني العم الشقيق والأخ الشقيق، أولى يعني يرث ويقدم من المدلي، يعني من الآخر الذي أتى. المدلي يعني المنتسب بشطر النسب اللي هو فقط الأب دون الأم، أما الأول كامل أب وأم، الثاني شطر واحد اللي هو فقط الأب. وإذا أردنا أن نجمع هذه الأمور الثلاثة، فمثلا لو هلك هالك عن أخ شقيق وعن ابن عم لأب، نقول أخ شقيق هو المقدم جهة، واضح، وهو أيضا أقرب درجة لأن فيه ابن عم لأب، وهو أيضا أقوى لأنه أخ شقيق وذاك ابن عم لأب، واضح. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.